جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن السكان قضاي سونجو ومدينة كيمتشن لمحافظة كيمسان الشمالية وغيرهم من المنظمات المدنية الاجتماعية أقامت مؤتمرا صحفيا في سيول يوم الثامن من هذا الشهر مطالبة بإلغاء نشر الساد. شاركت في المؤتمر الصحفي لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر الساد ولجنة التدابير لسكان مدينة كيمتشن لمعارضة نشر الساد ولجنة التدابير الطارية لحماية أرض سونجو المقطصة لدين وون البوذي والحركة الوطنية لردع نشر الساد ولجنة التدابير لتيغو ومحافظة كيونغسان الشمالية لمعارضة نشر الساد وغيرها من المنظمات.